الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وفي قصة شعيب فوائد متعددة، منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة شعيب عليه السلام، ساقها المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصته عليه السلام مختصرة. قال: منها، أي فوائد هذه القصة، أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم من أعظم الجرائم. وهؤلاء القوم، قوم شعيب الذين بعث فيهم، كانوا إضافة إلى شركهم وكفرهم بالله عز وجل، كانوا ينقصون المكيال ويبخسون في الميزان ويتعدون ويتجاوزون فيما يتعلق بحقوق الناس ظلما وبغيا وعدوانا. فبعث فيهم شعيب عليه السلام وكان ينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، فكانوا يجيبونه فيما يتعلق بنهيه عن الشرك بقولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذه عقيدة الآباء ودين الآباء، ما يمكن أن نتركها من أجل صلاتك. وفيما يتعلق بنهيه لهم عن النقص في المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، قالوا له: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. والمعنى المراد أي نحن أحرار في أموالنا، نتصرف فيها كيف نشاء، المال مالنا نتصرف فيه كيف نشاء. وقولهم هذا هو الإباحية، وأن تصرفاتهم في أموالهم لا تخضع لشرع الله ولا لضوابط ممن من عليهم بهذا المال سبحانه وتعالى. فحذرهم من ذلك أشد التحذير، وأنذرهم وأخبرهم أن هذا موجب لعقوبة الله، وذكرهم بأن ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المال فيه كفاية وغنية، وقال لهم: إني أراكم بخير، الله أعطاكم. يسمون أصحاب الأيكة لأن عندهم أشجار كثيرة وخيرات وزروع وثمار، أنعم الله عليهم بنعم. فكان يقول: وإني أراكم بخير، ويقول: بقية الله خير لكم، لكن مع ذلك ما قبلوا نصحه، وحلت بهم عقوبة الله، فتولى عنهم وقال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي مثلكم لا يؤسف عليه، نصحهم وأبلغ في النصيحة لهم عليه صلوات الله وسلامه. فمما يستفاد من هذه القصة أن بخس المكيال والميزان من الظلم العظيم ومن الجرائم العظيمة، والمكيال أي فيما يكال مثل الحبوب والتمور والزبيب والأقط وغيرها، والميزان فيما يوزن، فيما يوزن. فكانوا يبخسون في هذا وفي هذا وفي هذا، ونهاهم شعيب عن ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا عاملوهم معاملة بالمكاييل أو الموازين يخسرون، أي ينقصون الناس أشياءهم، لكن إذا كان الأمر لهم يستوفون حقهم كاملا. وقال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن الظلم العظيم والإثم والبغي أن يخسر المرء في الميزان، وأن ينقص الميزان، وأن يبخس الناس أشياءهم، وهذا من الجرائم الموجبة للعقوبة الدنيوية والأخروية. وللناس في هذا الباب عبرة في أصحاب الأيكة قوم شعيب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، والحاجة إليها أعظم. ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس. ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم. أعظم يعني من المعصية التي وجد فيها الداعي. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. لهذا قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. نعم. هذا أيضا من فوائد القصة، أن المعصية الواقعة لمن عدم منها الداعي أعظم ممن وجد منها الداعي. ولهذا وإن كانت كلها ذنوب وعظيمة، لكن بعضها أعظم من بعض. مثلا من زنى وهو شاب، من زنى نعم وهو شيخ كبير، جرمه أعظم ممن زنى من الزاني وهو شاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم العائل المستكبر والأشيمط الزان، الأشيمط الشيخ الكبير الذي ضعف فيه الداعي ومع ذلك يفعل الزنا. فذكر أن عقوبته عند الله أعظم. وكذلك العائل المستكبر، العائل يعني الفقير، فقير ما عنده مال ويتكبر على الناس، يعني موجب التكبر ليس موجودا فيه، ليس فيه رئاسة ولا عنده مال يثير في نفسه التكبر ومع ذلك يتكبر. فقصة شعيب مما دلت عليه من فوائد أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي أعظم. فالآن الداعي لبخس الناس أشياءهم غير موجود، عندهم مال، عندهم خير، عندهم أشجار، عندهم ثمار، من الله عليهم بنعم، فما فعلوا ذلك بسبب حاجة وفقر، وإنما فعلوا ذلك مع عدم الداعي، فالجرم والحالة هذه أعظم. مثله تماما الشيخ الزان الأشيمط، يعني الشيخ الكبير الذي الزان الذي يقع في الزنا مع أن الداعي منتفي. مثله كذلك الوالي الذي يكذب، الذي يكذب هو الضعيف الذي يريد أن يتخلص، لكن الوالي فهذه الأشياء يعني التي هي وجود المعصية مع عدم الداعي إليها أكبر من وجودها مع وجود الداعي إليها. فهذه من الفوائد التي تستفاد من القصة. ولهذا قال شعيب لقومه إني أراكم بخير، يعني بنعم كثيرة، ما الذي أحوجكم إلى مد اليد ظلما وبغيا على أموال الناس؟ نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس. هذه الكلمة العظيمة التي قالها شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم، أحسن كلمة تقال في الحث على القناعة. هذه الكلمة حقيقة كلمة عظيمة جدا، ويمكن أن توصف بهذا، أن أحسن كلمة تقال أو من أحسن الكلمات التي تقال في الحث على القناعة. فعندما يحث شخص على القناعة بما أعطاه الله يقال له هذه الكلمة الجميلة من خطيب الأنبياء عليه السلام: بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم. يقول الشيخ فيها في الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس. بقية الله خير لكم، أي ما أعطاك الله ومن به عليك وتفضل سبحانه وتعالى خير لك، فلا تتطلع لما في أيدي الناس، واحمد الله على الموجود حمدا كثيرا يأتيك بغيره، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا قصر الإنسان نظره على الموجود وجد ماذا؟ الحمد. وإذا وجد الحمد وجدت مع الحمد ماذا؟ الزيادة. وإذا لم يقصر المرء نظره على الموجود وتطلع إلى ما في أيدي الناس ازدر الموجود فذهب الحمد فنقص الموجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا امتدت عين الإنسان في النظر إلى ما عند ما من هو أحسن منه ازدر نعمة الله عليه. لكن كما قال شعيب: بقية الله خير، بقية الله خير لكم، هذا الذي أعطاك الله خير لك. فيكون العبد راضيا بما قسم الله، حامدا الله عز وجل، سائلا الله من فضله، سائلا الله من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمه الله: ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله. قد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد. من فوائد القصة بيان عظم شأن الصلاة، وبخاصة الصلاة المكتوبة التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة فريضة واجبة لازمة. فهذه الصلاة لها بركة عظيمة ولها آثار مباركة، وفيها معونة للعبد على كل خير، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وفيها مزدجر عن كل شر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تعين على الخيرات وتنهى عن الشرور والمنكرات. وفضل الله على عباده عظيم بهذه الصلاة التي افترضها عليهم في اليوم والليلة 5 مرات، تعينهم على الخيرات وتكفهم عن الشرور. ولهذا ينبغي أن يفهم أن الصلاة هي يعني أمر يباشره العبد كل يوم، يهذب سلوكه، يذهب عن نفسه رعونتها، يزكيه، تطيب بهذه الصلاة أخلاقه وحياته ومعاملاته، تبعده عن الشرور، تكفه عن الآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوم شعيب رأوا شعيب يصلي ويكرر هذه الصلاة، ورأوا أنها كفته ومنعته عن هذه الأمور، وأيضا دفعت إلى النصح لترك هذه الأمور. لاحظوا ذلك، عاينوه، قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أدركوا أن الصلاة تنهى عن ذلك. فمن فوائد القصة أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، تعين العبد على النصيحة لعباد الله. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال عند هذه الآية، لما قال عند قول قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قال الحسن البصري: إي والله إن صلاته لتأمره أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. إي والله، الصلاة تنهى، الله وصفها بذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة كلها خيرات وبركات عظيمات. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة. داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله، وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من المعاملات طيبة وخبيثة، فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. قال رحمه الله تعالى: منها، أي فوائد القصة، أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة. حجر الشريعة أي ضوابط الشريعة، ضوابط الشريعة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يزم نفسه دائما بزمام الشريعة، لا يجعل نفسه منفلتة تفعل ما شاءت وتقوم بما أرادت، بل يجتهد كل الاجتهاد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة، لا يجعل نفسه نفسا منفلتة تفعل ما أرادت، بل دائما يقومها يضبطها بضوابط الشرع، وإذا دعته إلى شيء حرام منعها، قال هذا حرام، هذا حرام حرمه الله، فيمنع نفسه، يكف نفسه عن كل ما نهى الله عنه، وإلا النفس منفلتة، وإذا لم يجاهدها ويمنعها انطلقت وخبطت في الحرام خبط أسوء. وإذا وفقه الله عز وجل ومسكها وزمها بزمام الشرع استلانت له واطمأنت، فهي إما نفس أمارة بالسوء أو مع الدعاء واللجوء إلى الله ومجاهدة النفس تصبح نفس مطمئنة، تصبح نفس مطمئنة حقيقة بما ذكر الله: يا أيتها النفس المطمئنة، حقيقة بذلك، حقيقة بهذا الفضل العظيم والمن الكبير. الحاصل أن النفس لابد أن تكون داخلة يدخلها صاحبها تحت ضوابط الشريعة وقيودها، لا يجعلها نفسا منفلتة. وقوم شعيب نفوسهم منفلتة ولا ترضخ، وحذرهم وخوفهم وبينهم، بين لهم ونصح، وما أفادهم في ذلك في شيء، بقيت نفوسهم منفلتة إلى أن حلت بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول: من يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل فيه ما يشاء من المعاملات طيبة أو خبيثة، فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك حر، يعبد من يشاء، يفعل في بدنه ما يشاء بدون قيد وبدون ضابط. هذه الإباحية، ومذهب الإباحيين الذي هو أخبث المذاهب وأفسدها. سبحان الله، بعض الناس حتى في هذا الزمان إذا كان مبتلى ببعض المعاملات المحرمة وجاءه الناصح قال: يا أخي اتق الله، هذا الربا حرام، هذه الطريقة في البيع حرام، ما يجوز، يقول: لا، أنت إيش علاقتك، هذا مالي وأنا حر، يقول: هذا مالي وأنا حر في مالي، أنا أتصرف في مالي ما أشاء. نفس كلام قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذا مالنا، نحن أحرار، نفعل فيه ما نشاء. المرء حر في ماله، يفعل فيه ما يشاء، لكن بماذا؟ بضابط الشرع، بضابط الشرع. يقيد نفسه في ذلك. بعض الناس ما عنده ضابط في قضية المال على قاعدة مصادمة للحديث. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، بين واضح. بعض الناس عنده قاعدة مناقضة لهذا: الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم منه. الحلال ما حل في يده، ما وقع في يده، هذا هو الحلال بأي طريقة كانت. وهذه العبارة نسمعها تقال، وقرأتها في أحد كتب شيخ الإسلام بن تيمية، يذكر أن بعض الجهال يقول هذا، يذكر أن بعض الجهال يقول هذا. فهي عبارة قديمة عند من يأخذ الأموال خبط عشواء ولا يقيد، فالحلال عنده وما حل في يده، يتصرف في ماله كيف يشاء، حر في ماله حتى لو كان التصرف مخالفا لشرع الله، موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. يقول الشيخ: ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم، لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون، في قولهم: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نظير هذا قول من قال: إنما البيع نعم مثل الربا، ما في فرق، إيش كلها بيع، كلها بيع، هذا بيع وهذا بيع، ما في فرق بينهما، يقصدون ما في حلال وحرام. إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه الله وبين ما حرمه فقد انحرفت فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. ونكمل ما بقي من الفوائد من هذه القصة في لقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.